نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين. عرضنا له في الحلقة الماضية عدد من الأسئلة، يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما حكم إدخال أجهزة استقبال البث ومشاهدة القنوات إلى المنزل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فتكون الغاية مشروعة، وعلى هذا الأساس فالوسائل المستخدمة للوصول إليها تكون مشروعة، وفيه غايات محرمة، وبناء على ذلك تكون الوسائل الموصلة إلى هذه الغايات تكون محرمة. ومن أجل ذلك جاء وجوب سد الذرائع الموصلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، وجاء أيضا منع الحيل الموصلة التي يستحل بها فعل محرم أو يحتال بها على ترك واجب من الواجبات. ووسائل البث حكمها حسب الغاية التي تنشأ عن استعمالها، فإذا كانت هذه الوسائل تستعمل في أمور مشروعة تتحقق منها جلب مصلحة أو درء مفسدة، سواء كانت هذه المصلحة محضة أو كانت راجحة على المفسدة أو كانت المفسدة محضة أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت هذه الوسائل تستخدم لذلك فلا مانع منها. أما إذا كانت هذه الوسائل ينشأ عن استعمالها مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو ينشأ عنها مفسدة مساوية للمصلحة أو ينشأ عنها تفويت مصلحة محضة أو تفويت مصلحة راجحة، حينئذ تكون ممنوعة. ومما يحسن التنبيه عليه، وإن كان قد سبق التنبيه عليه في أجوبة مضت، هذا الأمر الذي يحسن التنبيه عليه هو أن كل شخص أو كل رب أسرة راع لهذه الأسرة ومسؤول عن هذه الرعية يوم القيامة. فإن كان غاشا لهذه الرعية بمعنى أنه يجلب لها ما يفوت مصالحها ويحقق المفاسد لها، فإنه سينال نصيبه من العذاب أو من العقوبة، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، أو يجمع الله جل وعلا بينهما له. فعلى كل راع استرعاه الله رعية عليه أن ينصح لها، لا يكون غاشا لها. فالشخص الذي يأتي بوسيلة من الوسائل التي تلتقط ما تبثه وسائل الإعلام الخبيثة، لا شك أنه غاش لرعيته، لأنهم يستقبلون أو لأنهم ينظرون إلى ما يستقبله هذا الجهاز، لأن صاحب البيت قد يراقبهم بعض الأوقات أو لا يراقب، يكون متهاونا. فالمقصود أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: ما حد عورة المرأة عند النساء؟ الجواب: الأصل أن المرأة تستر جميع جسمها، ولهذا جاء الاستثناء بالنسبة للمحرمة، وجاء الاستثناء بالنسبة للمرأة في الصلاة، وجاء الاستثناء أيضا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إلى أن قال: أو نسائهن، إلى آخر الآية. فهذا فيه تنبيه على أن المرأة عند محارمها وعند النساء تظهر ما جرت العادة بظهوره، كالقدمين والكفين والوجه والرقبة والرأس. أما أنها تلبس لباسا خفيف أو تلبس لباسا ضيق أو تلبس لباسا يبدي يعني مثلا مواضع من جسمها تكون محلا للفتنة، فلا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يدعونا جوابكم هذا إلى أن نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة نون سين من الرياض، تسأل في جملة من الأسئلة حول موضوع، تقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء اللواتي يحضرن جميع المناسبات والأعراس ويتتبعونها، سواء كان بدعوة أو بغير دعوة، مع ما يحصل في ذلك من الفتن. أحسن الله. الجواب: المرأة حسب الراعي الذي يرعاها، الزوج أو الأب مثلا أو الابن، المهم الشخص الذي له ولاية عليها. فأصل الحضور يحتاج إلى نظر، والهيئة التي تكون عليها المرأة تحتاج أيضا إلى نظر، والوقت الذي تقضيه المرأة